بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان التنبيهات إلى واجب العلماء زمن الفتن المضلات، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الأحد 24 من شهر شعبان عام 35 للهجرة النبوية في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه مما يسر أن نلتقي معاشر الأحبة في هذه المدينة، مدينة العلم والعلماء، مدينة الرياض، منطلق الدعوة في الدور الثالث هذه الدولة التي نصرت دعوة الإسلام، دعوة الإمام المجدد لدين الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. يسرنا أن نلتقي في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق لليلة الخامسة 25 من شهر شعبان عام 35 ونحن في هذا نقترب من شهر الله المعظم المبارك، شهر رمضان، شهر الخير والبر والطاعة والإحسان، فما بيننا وبينه إلا ليال. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك، وأن يجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. فما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن فاز بقيام ليلة القدر ففاز فيها بعظيم الأجر وغفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله جل وعلا أن يفسح في آجالنا وأن يبارك لنا ولكم جميعا في أعمالنا. أيها الأحبة، إن المرء لا قيمة لحياته إذا لم يكن قائما فيها بعبادة ربه تبارك وتعالى، وعبادته هذه يقوم بها عبادته هذه يقوم بها على نحو ما أمر وعلى نحو ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبادة إنما تكون عبادة إذا اجتمع فيها الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالحياة إنما تكون حياة على المعنى الصحيح إذا عمرت بطاعة الله جل وعلا، واستمسك فيها العبد بشرع الله سبحانه، واستقام فيها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عند حصول الفتن واضطراب الناس واختلاط الحابل بالنابل، كل يرى أنه على شيء، وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أيها الأحبة، إننا في هذه الأعصار المتأخرة التي بعد فيها الناس عن زمان النبوة نحتاج إلى كثير من الجهود التي تبذل في دعوة الناس إلى دين الله الحق الذي جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أنتم ترون الآن ما هو ملم بالمسلمين ونازل به من فتن اختلط فيها الحق بالباطل، وكثر أهل الباطل وارتفعت راياتهم، وقل أهل الحق وهم قلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولبس على كثير من الناس في هذه الآونة، فأصبح العوام في خلط من الأمر، في اختلاط من الأمر، وزاد ذلك وسائل الاتصال التي جدت في هذا العصر بما لم يكن معهودا من قبل، فالكلمة تلقى أو تكتب تشرق وتغرب في ثوان، وأصبحت هذه الوسائل بيد أكثر الناس وبمرأة ومسمع لأكثر الناس، وأصبح الناس يأخذون عمن أقبل وأدبر على خلاف طريق النجاة التي سلكها سلفنا الصالحون. والواجب على أهل السنة ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يقوموا ببيان الحق الذي من الله عليهم بمعرفته، يبينه للناس، وهذا عهد قد أخذه الله جل وعلا على أهل العلم، ويتأكد في حال السؤال. إذا سئل أهل العلم في مثل هذه الأمور فإنه لا يجوز أن يكتم الناس إلا ما لا يصلح للعامة. ونريد بهذا ما لا فائدة لهم فيه، أما ما ينفعهم في دينهم فيتأكد على العالم المسؤول إذا سئل أن يجيب، ولا سيما عند تعين الإجابة، وتتعين الإجابة حين لا يكون في البلد غيره أو لا يوثق إلا به وإن وجد معه غيره، تتأكد الإجابة. قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ومن سئل عن علمه فكتمه ألجب يوم القيامة بلجام من نار. والمستشار مؤتمن، والعالم العارف إذا سئل وتعين عليه الجواب وجب عليه النصح، لأنه من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد بغيره فقد خان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد ذم أهل الكتاب بقوله: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فلا يجوز ترك الناس في خلط وهرج ومرج في أمرهم، في حين أنك قادر أيها المستفتى أن تبين له، تبين لذلك المستفتي. وإن من أعظم ما نزل بنا معاشر أمة الإسلام في هذه الآونة المتأخرة بعد الشرك بالله جل وعلا الذي هو منتشر في كثير من البلدان، من أعظم ما نزل فتنة هذه الدعوات على الساحة الإسلامية التي يقال عنها الجماعات الإسلامية. هذه تكفر هذه، وهذه تستبيح دماء هذه، وترفع سلاحها في وجه تلك، وهكذا. حتى أصبح كلام العلماء محل زعزعة في قلوب كثير من الناس وعدم اطمئنان إليه، وما ذلك إلا بسبب السكوت أو الإعراض مع العلم عن البيان. الأمر الثالث: توضيح الجادة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا عن هذا الشر الذي سيقع قبل أن يقع بألف وأربعمائة عام ونيف، ووقع الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وفي كل عصر يزيد لبعد المسافة والعهد عن زمن النبوة. هذه الطريق المستقيمة، هذه المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي السنة والجماعة. أترون أن الناس يعلمونها؟ عامة المسلمين أعني سيعلمونها إذا لم يقم دعاة يقومون ببيانها لهم؟ لا والله، ولا سيما إذا ادلهمت الخطوب ونزلت المصائب وضربت الفتن بين ظهران المسلمين بجرابها كما هو حاصل الآن. النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم خط خطا مستقيما، وخط حط على جنبتيه خطوطا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الخط المستقيم هو صراط الله جل وعلا الذي قال فيه، وأن هذا صراطي مستقيما، وكان يتلو الآية صلى الله عليه وسلم: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الصراط مستقيم، أولا هو واحد، ثانيا هو مستقيم لا عوج فيه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا الآية، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هذا الصراط المستقيم هو واحد ومستقيم، ونحن نطلب الله جل وعلا في صلواتنا في كل يوم وليلة أن يهدينا إليه، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء هم المنعم عليهم النعمة الحقيقية. هذا الصراط مع استقامته وعدم اعوجاجه وكونه واحد، إلا أن على جنبتيه طرق وسبل، وعلى كل سبيل من هذه السبل شيطان يدعو إليه، من أجابهم قذفوه في النار عياذا بالله من ذلك. هذا الصراط المستقيم وهو الإسلام والسنة قام بالحفاظ عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ببيانه للناس ودعوتهم إليه وتحذيرهم من الفتن التي أدركوا بعضها رضي الله عنهم لما حصل ما حصل من أمر الخوارج والقدرية، قاموا بما يجب عليهم رضي الله عنهم. ثم قام بعدهم تلاميذهم من التابعين، وهكذا إلى عصر أئمة الهدى كإمام أهل السنة مطلقا أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه، واستمر أهل الحق من ذلك الحين إلى يوم الناس هذا، يرشدون الخلق ويبينون لهم الحق والمنهج الصحيح. وبفضل الله جل وعلا ثم بهذه الجهود نجا من كتب الله له النجاة. إذن فلا بد من البيان، فإن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من أخص خصائصهم النصيحة للمسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نصح لأمته وحذرهم الافتراق والفتن قبل حدوثها. فيجب على العلماء ورثة الأنبياء أن يقوموا بهذا الواجب. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهذا عهد من الله جل وعلا قد أخذه على أهل العلم، فلا بد من البيان والتوضيح حتى يترك الناس على جلية من دين أمر دينهم، كما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: تركتكم على البيضاء، أو على مثل البيضاء في اللفظ الآخر، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. انظروا معشر الأحبة إلى هذا النص وتأملوا فيه. تركتكم على البيضاء أو على مثل البيضاء، معنى ذلك إيش؟ معناه أن هذا الطريق صافي ونقي، ليس فيه ما يشوبه ويكدره من البدع والمحدثات التي تأتي مع الفتن، كما جاء ذلك في حديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربات كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. فهذه المحجة البيضة الصافية النقية التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سنته وطريقته. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضرب. فمن آمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يسير على طريقته التي ترك أمته عليها صلوات الله وسلامه عليه. فهذه البيضاء صفاء الدين، صفاء السنة. تركتكم على البيضة أو على مثل البيضة. وانظر إلى قوله: ليلها كنهارها، يعني وقت الظلام هي واضحة، وقت الفتن السنة واضحة. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الحديث. فهذه الفتن وهذا الاختلاف الكبير مع ذلك لم تخف السنة ولم يذهب ضوءها ولا نورها ولا صفاؤها، لأن الله قد هيأ لها من يقوم بحفظها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهي بيضاء ليلها كنهارها، إذا أظلمت الدنيا بالفتن والخطوب وادلهمت فإنه لا يزال ولله الحمد هناك قائم يقوم لله ببيان أمره وينصح للناس. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحديث كما تعلمون. فإذا هذه البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من سبق في علم الله له الهلاك فهذا لا يجدي في حقه شيء ولا ينفعه شيء، وإلا فالطريق الواضح مستقيم يرى آخره وأنت في أوله، وأهله قائمون عليه يدعون بكتاب الله تبارك وتعالى، ولا يلتبس عليك، لأن السنة عليها نور والبدعة عليها ظلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا في هذا الحديث أنه تركنا على البيضاء، البيضاء يبصرها كل أحد، ثم ليلها كنهارها يعني أنه وإن ادلهمت الخطوب ونزلت الفتن وعصبت بالمسلمين لا تزال واضحة ولله الحمد جلية، وذلك بوجود من يدعو إليها ويمسك الناس بها. والثالث لا يزيغ عنها إلا هالك، من سبقت له من الله الشقوة فهو من أهل الشقوة، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم بين عليه الصلاة والسلام قبل هذه الآيات حال السائر إلى الله، أنه إن كان من أهل السعادة وفق لها، وإن كان من أهل الشقاوة وفق لها. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم تلا الآيات في سورة الليل التي سمعتموها. فطريق الله واضح، لكن الصوارف كثيرة ودعاة الباطل أكثر، بل هذا السبيل واحد والطائفة الناجية واحدة، وعلى جنبتي السبيل المستقيم الطريق المستقيم دعاة على هذه السبل يدعونه إلى الباطل، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كانت السبل كثيرة والدعاة إلى الباطل كثير، فإنه يجب على أهل السنة أن يضاعفوا الجهود في بيان الحق وتوضيحه للخلق ونصيحتهم لهم، ويدعوا الغمغمة، فإن الأمر خطير والناس يحتاجون إلى النصيحة. وفي هذه الآونة قل البيان، وأقولها بصدق، قل البيان الناصح الواضح، وكثرت الغمغمة، وذلك لعدة أسباب تنحصر في ثلاثة مجملة: الأول خوف المتكلم على نفسه، لا يريد أن يتكلم فيه. الثاني خوفه بعضهم على مصالحه، ربما تكون له مصالح ومنافع فتفوت عليه إن تكلم بكلمة الحق. الثالث الحرص على الكثرة والتجميع، لو تكلمت نفروا دول اللي عندي. وليكن، أنت مأمور ببيان الحق لا بجمع الناس مجرد الجمع ولو كان على الباطل. واعتبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الملة، هذا لفظ آخر الملة، وهذا فيه أعظم رد على من يقول إن الافتراق في أمة الدعوة لا في أمة الإجابة، من أهل الضلال والباطل يريدون أن يدافعوا عن فرق الضلال والباطل فيدخلوها في أهل الإسلام والسنة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق هذه الملة، يعني أمته عليه الصلاة والسلام، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وجاء في لفظ: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا، فالنجاة قليل أهلها والهلكة كثير أهلها، نسأل الله العافية والسلام. هذا فيه أبلغ رد على من يقول: لو تكلمت نفروا ذولا من عندي، ما فائدتكم عندك ولم يستفيدوا من علمك وتهديهم إلى دين الله، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذا وصف الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يهدي الناس إلى صراط الله المستقيم الذي قال فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والذي نسأله دائما وأبدا أن يهدينا إليه بقولنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من لم يبين هذا الصراط المستقيم حق البيان للناس فوالله ليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذاب مهما تكلف، كبر أن صغر. إذن لا بد من هداية الناس إلى هذا الطريق الحق الواضح، ولا سيما إذا دعت الحاجة واشتدت مع حضور أهل الباطل ودعاة الفتن وحدوث الفتن. فلا تجوز الغمغمة، ولا يجوز أن يسكت عن الحق حرصا على الكثرة، فإن الله قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست دليلا على الحق في هذه النصوص جميعها. فإذا هذه الغمغمة غش للمسلمين وعدم نصيحة للمسلمين، والله جل وعلا قد أخذ علينا معاشر المسلمين النصح فيما بيننا. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كما في حديث جرير في الصحيح رضي الله عنه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خمسة أصناف تجب لهم النصيحة، نصيحة لله جل وعلا أولا ببيان دينه وشرعه للناس والواجب عليهم في عبادة الله جل وعلا، ثم النصيحة لكتابه ببيانه للناس وأنه كلام الله المنزل تكلم الله به حقيقة قولا وأنزله وحيا به الرشد سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام من ربنا تبارك وتعالى، ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهو منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. ويبين فضل هذا القرآن للناس وعظمة هذا القرآن للناس، وأن من ابتغى الهدى بغيره أضله الله إلى آخره. ثم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان سيرته عليه الصلاة والسلام الوضاء وسنته عليه الصلاة والسلام التي جاءنا بها وتبيينها للناس حتى تكون واضحة جلية وصافية نقية كما تركنا عليها عليه الصلاة والسلام. ثم لأئمة المسلمين، وذلك ببذل النصح لهم على الوجه الصحيح المشروع الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعتهم والسمع لهم في المعروف وعدم الخروج عليهم وعدم عصيانهم في طاعة الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك كما هو معروف ومقرر عند علماء السنة. ثم عامة المسلمين ببيان ما يجب عليهم من دين الله تبارك وتعالى في أصول الدين وفروعه، لا بد من ذلك كله. فإذا لم يقم الدعاة إلى الله علماء الإسلام بهذا الواجب فإنهم ينالهم من الله جل وعلا ما ينالهم بحسب تفريطه وتقصيره. ونحن معشر الأحبة في هذا الوقت بحاجة والله ماسة إلى بيان الحق وإرشاد الخلق وتركهم على جلية من أمر دينهم، فإن الفتن قد كثرت والشبهات قد كثرت والناس يموجون يمنة ويسرى مع وجود هذه القنوات والأدوات التي يسمونها وسائل التواصل، إذ أصبح المرجع ليس إلى العلماء، إلى كل من هب ودب وتكلم في هذه الوسائل، وسائل التواصل. والغالب على هذه الوسائل وسائل التواصل ظهور أهل الباطل، كما أنه من قبل كان كذلك. فالظاهر كان من قبل في الوسائل البدائية الأولى التي تعتبر عند هذه الوسائل الجديدة بدائية كشريط الكاسيت ونحوه، أصبحت هذه بدائية قديمة تلك الأيام، ربما كثير منكم أدركها، أكثر المتكلم هؤلاء. والآن نفس الحكاية في البث المباشر وفي وسائل الاتصال أكثر المتكلمين هؤلاء. فيجب أن يبين لعباد الله دين الله الحق في هذا ويقام فيه بصدق وجد. وأشد ما يكون علينا في هذا الوقت هذه الآونة هذه الأيام بالذات مخذلة من ينتسب إلى الدعوة السلفية الذي لا يريد الكلام في الناس، من أخطأ ينظر إلى خطأه، إن كان مجرد خطأ عابر هذا ينصح فيما بينك وبينه، لكن البلاء في من يزعم أنه سلفي وهو يهدم قواعد المنهج السلفي ويقال لك لا تتكلم، ويثيرون في هذا الباب الشبه، هذا أخونا طيب، ثانيا هذا له قدم سابقة في السلفية طيب، هذا تفريق للسلفية، هذه شبه الآن تطرح تلقى وهي باطلة داحضة. أخوك أخي نعم إن كان خطأه عابرا صح ينصح فيه ويمشي، أما إذا كان يدعو إلى نقض المنهج السلفي وهدم قواعده حتى إنه كفى أهل البدع الأصليين في محاربة السلفيين، هذا يجب أن يقام عليه وأن يبين أمره وأن يرتكس ستره للناس حتى لا يغتروا به. فإن سلفنا الصالح قد قالوا عن السني الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع مجرد المجالسة، فكيف إذا وجد من يزعم أنه سني سلفي وهو يدافع عن الهوى أو يقعد القواعد للدفاع عنهم؟ هذا والله منهم، وإن رغمت أنف من لم يرضى بذلك. لا نبتغي من أحد جزاء ولا شكورا، ولسنا بخائفين، ما نريد شيئا من الدنيا ولا شيئا من الجاه ولا شيئا من المناصب، ولكن النصيحة واجبة يأخذها من كتب الله له النجاة، ومن أراد به غير ذلك فهذا أمره إلى الله. إذا كان البيان على هذا النحو فأبشروا بالنصر، هذا له قدم سابقة في السلفية طيب، له قدم سابقة في الإسلام وارتد نبقى نحتج له بقدم سابقة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح يا ناس، هذا كلام باطل، كلام من فقد الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. هذا نص جلي على أن الإنسان لا يؤمن له على شيء حتى يفارق هذه الدنيا. ولهذا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول مقالته وأثره المعروف: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحياء لا تؤمن عليه الفتنة، لا تؤمن على الحي الفتنة. أحمد وهو في النزع يقول: لا لا لا، ابنه يلقنه الشهادة ويقول: لا لا لا، الله أكبر، لا ما يريد الشهادة، لا ما هو هذا، أفاق من إغماءته. فقال: يا أبا ما لي أقول وتقول لا لا لا؟ قال: إنه عرض لي الشيطان أو جاءني الشيطان وهو يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، وأنا أقول له لا لا بعد، يعني حتى أموت في لحظة النزع. والشيطان حريص على الإنسان أن يضل، وعلى مثل من؟ هذا الإمام الحر الجليل رضي الله عنه. فالأعمال بالخواتيم، فالإنسان يكون سلفيا وبعد قليل يرجع خلفي، ويكون مسلم بعد ذلك يرتد. يقال بس له سابقة في السلفية؟ هذه شبهة من أدحض الشبه وأبطل الشبه، لكن للأسف انطلت على بعض الناس، من قل علمه وضعف فهمه ينطلي عليه هذا. هذا المقدار رضي الله عنه كما هو عند أحمد بإسناد الحسن يقول: لا أقول في أحد شيئا حتى أنظر بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنظر ماذا يكتب له. فقيل له: ما الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانه. إذا بلغت القدر القمة في غليان الماء فيها، كيف يكون سرعة التقلب؟ في الثانية كم؟ هكذا قلب ابن آدم. فالعبد قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فإذا كان انقلب قلب هذا وزار، يبقى على دعوة له سابقة في السلفية، هذا من أبطل الباطل، لا يقوله إلا من سفه نفسه. وأما من نصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، فيدور مع الأدلة جودا وعدما، ويقوم الناس بما هم عليه. هذا هو الواجب. يقول سفيان الثوري رحمه الله: من أحب أخاه ثم أحدث حدثا في الإسلام فلم يبغضه عليه في الله لم يكن محبا له في الله. أنا أول مرة أحببته لله، طال به الوقت أو قصر تغير. إذا كنت قبل أحببته لله، يجب الآن أن أبغضه إيش؟ لله. أما إذا لم أبغضه الآن لله على الحدث الذي أحدثه، فأنا ما أحببته لله. أبدا، وإنما عشق أصبح وهوى، نسأل الله العافية والسلام. إذا أحببت بالله تبغض في الله. اليوم قد يكون الرجل عندك حبيبا لك وغدا يكون بغيضا. ومصداق ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترمذي الحسن: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فعسى أن يسلم الكافر ويصلح فيصبح حبيب، يرتد المسلم ويكفر فيصبح عدوا. وهكذا السلفي ربما انقلب مع هذه التقلبات، تبقى على قضية له قدم سابقة في السلفية. إيش هذا الكلام الفارغ؟ هذا سبب، هذا سبب. ومن الشبه عودوا على إخوانهم، هذا من الشبه الآن نسمع، عودوا على إخوانهم ما سلم منهم أحد. لا، هذا يدل على صدق هذا الفاعل. أحمد رحمه الله هجر عليا وهجر يحيى ابن معين لما تأولوا وأجابوا في الفتنة. يحيى بن معين يدخل على أحمد بن حنبل، فيتجه أحمد بوجهه إلى الجدار ويعطيه ظاهره، وهذا مدون، ويتكلم يحيى ولا يرد عليه، فيخرج وهو يولول يقول: أفبعد طول الصحبة أهجر؟ الله أكبر، فين مثل أحمد اليوم؟ لا، اليوم تبون تنفرون الناس، هذول اللي عندنا تنفرونهم، لا تتكلموا في هذه الأشياء. هؤلاء بالله عليكم على طريقة أحمد وأئمة السنة والله لا، وإن رغمت أروفهم. نحن بيننا وبين هؤلاء المتكلمين بهذا الكلام كتب السنة وكتب آثار سلف الأمة، من شاءها وقبلها فعلى الرأس والعين، نحن وإياه إليها نتحاكم، ومن رفضها والله مرفوض منهجه عندنا. فيا إخوتان، هذا الوقت وقت فتن ضربت وعصفت، ترون الآن ماذا فيها. والله الفتن يعرفها عندما تقبل العلماء، وإذا أدبرت عرفها العامة، لأنها أصبحت مكشوفة لكل أحد. الطوائف والدعوات هذه المنحرفة أمرها ظاهر للجميع، لكن الآن البلاء في من ينتسب إلى الدعوة السلفية ويقال عنه إنه سلفي، ثم هذا دأبه، هذا أشد علينا من أصحاب البدع، والله أشد علينا من أصحاب البدع. وذلك لأن تعلق الناس به أعظم، والتفافهم عليه أكبر، ووثوقهم به أشد، فيضر ضررا بالغا في أهل السنة، ويفتك في عضدهم فتكا شديدا، لأنهم يرونه سنيا، يرونه سلفيا. وكم قد ابتلي الناس بأمثال هؤلاء، ليس من الآن، من القدم، من عهد سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا. فكم من إنسان نظر إليه هذه النظرة ثم أصبح بابا لأهل الأهواء على أهل السنة، بل أصبح سبب شر يفتك في أهل الإسلام والسنة. ولذلك وقف أئمتنا رحمهم الله تعالى من هؤلاء موقف القوي الناصح الذي لا يحابي ولا يجامل في دين الله أحدا. هذه القضية الآن هي التي تفتك في السلفيين، هذه القضية الآن هي التي تهز في صفوف السلفيين، والشبه هذه التي سمعتموها وللأسف، وكأن هؤلاء ما قرأوا كتب السنن، سنن العقائد، فأصبحوا يرون من سار هذا السير أصبحوا يرونه متشددا، وأصبحوا يرونه غاليا، وأصبحوا يرونه كما يقولون لا يرى إلا نفسه، فقس وقل من هذا الباب ما شئت من ما لم نسمعه. هذا عجب، والله إنه لعجب، والدليل على ذلك أن ترى هذا الذي الآن انحرف عن الجادة، انظر إلى كلامه بالأمس وقارنه بكلامه اليوم، ترى هل هو الذي كان بالأمس مع أهل السنة أم أنه اختلف وأهل السنة لم يختلفوا؟ الذي كان موافقا لهم عليه بالأمس هم عليه الآن، ما تغيروا، لكن أنت الذي تغيرت، رحت تمدح الإخوان المسلمين، رحت تمدح التبليغ، رحت تمدح حسن البنا، رحت تمدح سيد قطب وتدافع عنهم. درجة ثانية، رحت تهون من أمر الإخوان المسلمين جماعة التبليغ والسروريين، وتشهد لسيد قطب بالإخلاص، والإخلاص أمر قلبي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وتهجم على أهل السنة. مثل هذا أين هو؟ أين الناس منه؟ أين من ينتسب إلى العلم والدعوة منه؟ اسمعوا كلامه وانظر. وهكذا، وإذا بهؤلاء ألسنتهم تفصح عما في قلوبهم، وقديما قال سلفنا الصالح الألسن مغارف القلوب، القلوب قدور والألسن مغارفها، وكل لسان يغرف من القدر الذي أمامه وعنده. سلفي وما شاء الله يدافع عن رموز الإخوان، كيف سلفي؟ كيف سلفي؟ اللي يدافع عن رموز أهل البدع هذا منهم، ولو زعم ألف مرة أنه سلفي. وهكذا على هذا النحو، سلفي يقول أنتم تفرقون الناس، فرقنا من؟ الافتراق هذا حاصل من زمان، ولكن نحن نسأل سؤالا، الذي تقول فرقنا بينهم وبين السلفيين، ألا يرد سؤال لماذا؟ اسأل نفسك لماذا، أو الذي يسمعه لماذا، يسأل بس حرفين لماذا، اسأله حينئذ تجد الجواب، لأنه قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وأصر عليه ولم يرجع، هذا باقي سلفي؟ لا ما سلفي. ويا لله العجب، ما هي السلفية عند هؤلاء؟ سبحان الله. فإذا القضية الآن تحتاج إلى جد وصدق مع الله أولا، لأن سنرد عليه والحساب عنده، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ثم مع أنفسنا ثانية، يختبر الإنسان أن يحب الرجل أخاه لا يحبه إلا إيش؟ لله، لا يحبه إلا لله. طيب إذا أحدث حدثا يبغضه لله ولا لا؟ أين كحديث أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله؟ لا بد من هذا، لا بد من هذا. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك، فإن هذه الدعوة تبقى على الجادة، أهلها يبقون على الجادة، ولا الدعوة هي الجادة، طريقة السلفية واضحة. فإن نحن قمنا بحق الله الذي أوجبه علينا فزنا عند الله جل وعلا بالآخرة، وسعدنا في الدنيا. وإن نحن فرطنا فبقدر ما نفرط بقدر ما نبتلى. الآن في هذه البلاد من يدافع عن أهل الضلال في الخارج، هذا عجب، هذا عجب. ولا يرى علماء البلاد أهل السنة شيئا؟ نعم، سببه نحن، لأن سكتنا مدة الماضية. وللأسف لا يزال بعضنا لا يريد البيان، بيانا شافيا ذائعا واضحا يراه الناس ويسمعونه بكل وجه، بسبب هذه الغمغمة التي ذكرتها لكم. وهذا شر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم. العراق كيف حاله؟ سوريا كيف حالها؟ ليبيا كيف حالها؟ بسبب من؟ بسبب هذه الدعوات المجرمة. ما نزل بها، ما نزل إلا بسبب هذه الدعوات الإجرامية. وها هي تتخطف أبناء المسلمين وفلذات أكبادهم. ومن نجا منهم ورجع، رأينا كثيرا منهم، ما أقول جميعهم، رأينا كثيرا منهم كيف هم، والله ما رجعوا، بل رجعوا أشد ما يكونون من الأول. بل منهم من سجن وخرج وهرب، ورجع وسجن وخرج وهرب. فيا عباد الله، لا بد من النصيحة، النصيحة التي ينطبق على صاحبها وعلى أهلها. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ثم الجائزة والنتيجة والثمرة ما هي؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فالإيمان يقوم على الحب في الله والبغض في الله، فهو أوثق عراه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه، كما أسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع عن المسلمين ما نزل بهم، وأن يحفظ أعراضهم ويحقن دماءهم، وأن يرفع البلاء عن بلدان المسلمين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال حكام المسلمين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال نحن أجبنا عليه، من يدعي السلفية وهو يجالس أهل الأهواء والباطل لأجل الدنيا ومصالح الدنيا. وهذا يقول هل يصلح لطالب العلم يخوض في سياسات الدول؟ هذا الأمر لمن يعنيه ويعود إليه، فهو الذي يتولى ذلك. وأما عموم المسلمين وعامة المسلمين فعليهم أن يدعوا لإخوانهم بالخير، وأن يرفع عنهم ما الله سبحانه وتعالى ما نزل بهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يحفظ أعراضهم، هذا الواجب، وأن يساعدهم بكل ما يستطيع من الخير. هذا يسأل عن أشدهم في هدم السلفية الحدادية أم المميعة، كلهم شر، كل فيه ما يكفي، كل فيه ما يكفي. هؤلاء عندهم الغلو، هؤلاء عندهم إيش؟ التساهل. ودين الله وسط بين الغالي والجافي، فكلاهما على طرف النقيض. قد جاء في الحديث ثلاثة إجلالهم من إجلال الله، ذي الشيبة المسلم، وذي السلطان المقصد، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فلا غلو ولا جفاء، وكلاهما شر، وكل واحد فيه كما قلت لكم ما يكفي. وهذا يسأل كلمة للإخوة الذين ينشرون كلاما لأهل العلم على العامة لا يستوعبونه. هذا القاعدة من حيث هي صحيحة، ولكن أنا أخرج من عهدة الحوادث والوقائع والأفراد، فما يجر كلامي على عين معينة، إذ العين المعينة أو الحادثة المعينة لا يكون الجواب عليها دقيقا إلا بعد سماعها. أما الحادث الكلام من حيث هو فهذا قاعدة صحيحة، ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. واسمع قول علي رضي الله عنه، قال لبعضهم، ما هو كلهم، لبعضهم فتنة، هذا صحيح. وعمر رضي الله عنه أراد أن يتكلم في الجمع يوم الحج يوم عرفات بين الناس كلاما يريد أن ينتشر في خلافة أبي بكر، فأشار عليه من أشار بأن لا يفعل حتى يقدم المدينة، فإن فيها قدماء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيفهمون عنه. فكان منه رضي الله، ما كان منه رضي الله عنه إلا أن استجاب، هذا صحيح. فينبغي للإنسان أن يراعي أحوال المخاطبين، لكن ما هي القضية التي تكون خلف هذا السؤال أنا لا أدري، أنا بريء منها، كما قال ابن خزيمة في عدد من الأحاديث، فأنا بريء من عهدة عاصم. وهذا يقول أحسن الله إليكم وإليك، قل بعض طلبة العلم يحضرون لمشايخ السنة وغيرهم، يعني غير السنيين، ويخلطون الأوراق. والله خلط الأوراق هذا هو المشكل. الواجب على السني أن يحفظ نفسه ودينه. أرأيت لو عندك مشربان، هذا فيه كدر وهو غزير، وهذا قليل لكنه صافي، من أيهما تشرب؟ من الصافي. فإيثار السلامة لا يعدله شيء، السلامة رأس مال لا يعدلها شيء، والمخلط ربما خلط عليك فضرك، بل يقينا. فما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. فيكفيك أهل السنة وفيهم الغنية ولله الحمد. هذا يقول مقولة أن الجرح إذا ترتب عليه مفسدة يطال، هل هي صحيحة؟ الجرح دائما ما يكون إلا عند الحاجة إليه، وإذا قامت الحاجة فالغالب على ذلك هو المصلحة. وأنا أسأل ابن السائل وأخي السائل، لو كان سؤالك لمن يعرف شخصا تريد أن تعامله بالدينار والدرهم، اعتذر منك بهذا العذر هل تقبل عذره؟ ما تقبل عذره، تقول غشني، فدين الله أولى يا ولدي. الجرح ما عرفناه إلا سببا عظيما لحفظ الدين والسنة ولله الحمد، وحفظ حقوق الناس وأعراض الناس ودماء الناس. هذا يقول كيف ترد فضيلة الشيخ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تردون على من يقول إنكم تمنعون مناصحة ولي الأمر إلا لأهل العلم الراسخين فقط، وما دليلكم على ذلك؟ أولا هذا كذب، ونحن لا نتعدى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم قبل قليل الدين النصيحة، هذا يقول به كل سني ولله الحمد ولا ينكره أحد، ولكن النصيحة هذه لولي الأمر قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال من كانت عنده نصيحة لذي سلطان، أو من أراد أن ينصح لذي سلطان الحديث. هل قال العالم؟ لا. من اسم موصول بمعنى الذي، وهو يفيد العموم، لكن بشرط كما في حديث السعيد بن جهمان، إن كان يسمع منك، إن كان يسمع منك فأته واخلو به وحدثه فيما بينك وبينه، هذا شرط. إذا كان يسمع منك، ولي الأمر يناصحه الذي يحسن الدخول في هذا الباب، أما الكناس والزبال وليس احتقار للناس، لا، الناس عند الله يوم القيامة سواسية، ولكن للتدابير فرسان إذا ركبوا فيها أبروا، كما للحرب فرسان. هذا يقوم به من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يسمع منك توكل على الله وانصح على الوجه الذي وصاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخلو به وخذ بيده وحدثه فيما بينك وبينه، ثم بعد ذلك إن قبل فالحمد لله، هذا الذي أنت تؤمله وتسعى إليه، وإن لم يقبل تطلع على الشاشات وتقول للناس نصحناه ونصحناه وكتبنا لهم وما فعلوا، لا، فإن قبل منك فذاك، وإلا أديت الذي عليك، أنت برئت ذمته، والتوفيق بيد الله، أنت برئت ذمتك. النصيحة المقصود منها الإصلاح وتجنيب هذا المنصوح أسباب الشر، فإذا نصحته على الوجه المطلوب وحصل الإصلاح فالحمد لله، ما حصل الإصلاح فلا أقل من أن تكون برئت أنت من العهدة، لأنك تعلم أنه ممن يسمع منه ولم يقم بحقه النصيحة، فيجب عليك أن تقوم بحق النصيحة لك أن يسمع منك، وليس شرطا أن يقبل، المطلوب أن تنصح، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المطالب، الهداية والتوفيق بيد الله جل وعلا. ومن قال عن أهل السنة إنهم يمنعون من مناصحة السلطان إلا للعلماء الراسخين أيضا، فقد كذب عليه على أهل السنة وعلى السلف. فهذا يقول إذا سئل عن فرقة أو رجل مبتدع يقول اطلب العلم، ماذا نفعل؟ أقول هو لا يخلو من ثلاثة أمور، إما هذا المجيب لا يخلو من واحد من ثلاثة أمور، إما أن يكون جاهلا بالمسؤول عنه، هذا معذور والواجب أن يكون المعرفة، وإما أن يرى أن الوقت غير مناسب أو أن السائل ليس بحاجة ولكن أراد ما أراد، هذا شيء فله أن يزجره بهذا. أما إذا كانت الثالثة وهي أنه يرى الحاجة فلا يجوز له أن يقول هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنصحته امرأة في معاوية وأبي جهل في الخطبة قد خطباني، فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء، واللفظ المشهور لا يضع عصا عن عاتقه، والثانية في صحيح مسلم، كلاهما في صحيح مسلم، انكحي أسامة. فإذا كان هذا في أمر خاص وهو الزواج فكيف في أمر عام وهو دين الله جل وعلا الذي به سلامة المرء يجب الجواب، ولا سيما فيما إذا كان متعينا عليه الجواب، إما أن لا يوجد غيره أو لا يثم إلا به، يجب عليه أن ينصح لعباد الله وليكن نصب عينيه إرضاء الله جل وعلا والنصيحة لعامة المسلمين. أما إرضاء الناس فغاية لا تدرك، وليضع نصب عينيه أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. العالم يعامل الناس بما أوجب الله عليه لا بما يعاملونه هم. نعم. هذا سؤال مثل ما تقدم، يكون العالم لا يبلغه الشيء، وإذا لم يبلغه الشيء فهو معذور، ولكن الملام على من بلغه الشيء وأراد أن يجعل نفسه كمن لم يبلغه الشيء، سواء كان الإنسان عالما أو طالب علم أو عاميا. التكليف فرع العلم، وأنا أقول لكم مشايخنا قبل مدة منهم من صار إلى الله جل وعلا أحيانا لا يعلمون حادثة معينة أو أحداث معينة عن شخص معين، وأضرب لكم مثالا، شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه وأنا في بيته بالطائف لما تذاكرنا في أيام غزو الكويت عدد من المسائل ومن ضمنها المشاكل التي كانت في المتكلمين في ذلك الحين صغار وسلمان، قال والله ما كنا نعلم أنهم على هذا باليمين يؤكدها، فالعالم قد يخفى عليه. وبعد ذلك جاء إيقافهم من هذا كبار العلماء برئاسة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وتوقيع الجامع العثيمين، حتى أن السروريين في ذلك الحين أو بعض السروريين ذلك الحين أخذوا يتندرون بالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقولون ما لحق عليهم إلا في آخر، قال أعطوني يطامر، يقول أعطوني أنا أوقع آخر البيان. فالعالم يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين كذلك، أنا ما درست عليه لكن جلست إليه مرارا، جاءنا في المدينة وتحدثنا في مجلس من المجالس، ويقول قالوا له جاءوه في يوم ما أوقف أحد هؤلاء الدعاء على القرن أيامه، فجاءوه إلى المسجد وأرادوا أن يجلسوا معه ف أعطاهم الموعد فقالوا البيت، قال لا المسجد غرفة عندي خاصة، فجلست يقول معهم، فلما جلسنا أغلقنا الباب لأن اللقاء كان خاص، فلما بدأت الحديث قال لي بعضهم كل مرة نجيكم وأنتم لتتكلمون، حنا نسمع، المرة هذه أنتم تسمعون منا، والله كما أحدثكم الذي نفسي بيده جل وعلا. يقول الشيخ محمد يقول فاستغربت، ثم سكت. قال قلت له تفضل هات يا تفضل قل ماذا عندك. فيقول ويصف لنا يقول هذا المتكلم اللي قال هذا الكلام عيونه هلوسة يعني عيونه كبيرة هكذا جاحظة من الغضب. يقول فقال لي أنتم هيئة كبار العملاء ما أنتم هيئة كبار العلماء. فقال بعض الحاضرين في المجلس قالوا لك يا شيخ هكذا قال إي والله إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت له أنا قالوا لك يا شيخ محمد كذا قلت الحمد لله الذي أسمعكها من أفواههم فقد كنا نقول لكم هذا الكلام عنهم وتقولون أقل عليهم لا أبا لأبيكم من اللو أو سد المكان الذي سد. فضحك الشيخ وما نسيني بعدها أبدا رحمة الله عليه. الشاهد من هذا أسوق لكم هذه القصة وهذه القصة ليعلم أن العالم قد يخفى عليه المشهور عندك أنت وهذا كثير بل أكثر من هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء تخفى على هذا العالم وتظهر بهذا العالم فيفتي هذا العالم بخلافها. هل نحن نعتقد أن العالم يخالف السنة قصدا؟ لا والله. فقد أجمع العقلاء على أن من استبانت له سنة صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد من الناس فكيف بالعلماء؟ لكن تعجب عن العالم ما من عالم إلا وتعجب عنه. فهذا يحصل ولكن البلاء إذا بلغ هذا الإنسان أو هذا العالم أو من يقال عنه أنه عالم أو طالب العلم هذا إذا بلغه العلم على وجهه وحقيقته وبقي دافع عن الباطل هذا والله ينتصر للباطل هذا والله ينتصر للباطل مثل من يدافع عن حسن البنا ويدافع عن جماعة التبليغ ويدافع عن جماعة الإخوان ويدافع عن أسامة بن لادن ويدافع عن هؤلاء جميعا ويتكلم في أهل السنة وقد بين له ذلك. هذا يبقى محل اتباع لهم والله لو تصل عمامة السماء لا عبرة به. احنا ربينا على الاتباع للحق بدليله العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان والجهل داء قاتل ودواء أمران في التكليد متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. أما يبقى هذا العالم على الباطل تقول عالم هذا ما هو عالم هذا عالم سوء إذا بقي على الباطل عالم سوء ورب الكعبة. وليغضب من يغضب وليرضى من يرضى فإن هذا الرأس لا يزيله إلا من أنبده. العالم الذي يدافع عن السوء هذا عالم سوء واللي يدافع عن البدع عالم سوء. وليرضى من يرضى وليغضب من يغضب فإن دين الله ما حمي إلا بمثل أحمد وأمثاله ما حمي بمثل هؤلاء. وفي الوقت نفسه ما عنده مانع هذا الذي يقال عن عالم أن يلمع أهل البدع ويدافع عنهم ويحسن صورهم أو يعتذر لهم. وأما أهل السنة فلا معاذير لهم هذا عالم سوء ورب الكعبة. فهذا الذي يجب أن يعلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. والله لو سماه لي لسميته لكنه سكت عنه فرحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.